أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. هذه الآية نزلت في اليهود، الذين يزكون أنفسهم هم اليهود، وتزكيتهم قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه. وقيل يعني تزكيتهم مدحهم لأنفسهم، فرد الله تعالى عليهم: بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. قال: الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمر. نواة التمر مستطيلة يوجد فيها خيط، هذا الخيط هو الفتيل، هذا يكون بين طرفين من النواة ينعطفان على بعضهما فيكون بينهما خيط، هذا هو الفتيل. وقيل: ما يخرج بين إصبعيك وكفيك إذا فتلتهما. أحياناً يكون إصبع الإنسان أو يده متسخة فيها غبار أو فيها تراب، فإذا فعل هكذا إن اجتمع هذا الغبار أو هذا التراب فصار شبه الخيط، أو يفعل هكذا فيأتي هنا خيط مجتمع من بقايا الجلد المهترئة ومن التراب والغبار ومن رطوبة العرق، فيجتمع الجميع في خيط، هذا هو الفتيل، فمقداره خفيف جداً، فلا يظلمون شيئاً ولو بهذا القدر. وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء، فيدل على الأكثر بطريق الأولى. من كان لا يظلم هذا المقدار إذن لا يظلم أبداً في الأشياء التي هي أعظم من ذلك كله. انظر كيف يفترون على الله الكذب، دليل على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل. إذن حتى يزكوا أنفسهم لا يتورعون عن شيء ولو أن يكذبوا على الله تعالى، فأن ينسبوا أنفسهم ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه هذا افتراء على من؟ على الله عز وجل. هذا الافتراء من أجل أن يزكوا أنفسهم، لذلك ما يقول العرب: مادح نفسه كذاب، مادح نفسه كذاب. وإذا كان الإنسان يذمّ في مدح من يحضره. يقول صلى الله عليه وسلم: احثوا في وجوه المداحين التراب. لا يصدق الإنسان في مدحه لمن يحضر أمامه، فكيف يصدق الإنسان في مدحه لنفسه؟ هذا من أعظم الافتراء على الله تعالى وعلى الناس. لذلك كان من منهج المسلمين في حياتهم الاجتماعية وفي آدابهم وفي أخلاقهم أن يتحاشى الإنسان المسلم تزكية نفسه ما استطاع، لا يزكي نفسه. لذلك هذا المعنى مستقر في أذهان سواد المسلمين حتى عوامهم، فبعض العوام عندنا في بلدنا إذا أراد التعبير عن نفسه واستعمال الضمير، ضمير المتكلم، يقول: أنا أعوذ بالله من كلمة أنا ذهبت، أنا أعوذ بالله من كلمة أنا قلت، يعني كأنه يهذب نفسه بعد قول أنا بهذه الجملة المعترضة التي هي الاستعاذة بالله تعالى من ضمير أنا. ضمير أنا ماذا فعل؟ ضمير أنا هو الذي عصي به الله عز وجل أولاً. قال الله تعالى للملائكة: اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. ماذا قال إبليس؟ قال: أنا خير منه، أنا خير منه. إذن أول كلمة عصى بها إبليس ربه أنه قال أنا. لذلك يستعاذ بالله من هذه الكلمة. فإذا تعاظمت الأنا عند الإنسان لم يبصر الإنسان غيره: أنا فعلت، أنا تركت، أنا قلت، أنا ذهبت، أنا أتيت، أنا أفعل كذا، أنا أنقذ فلان، أنا أعطي فلانا، أنا أنا أنا، فيكثر ذلك فيؤدي فيه إلى الغرور وإلى العجب وإلى الكبر، ثم يؤدي به إلى احتقار الغير، فينشأ الحسد وينشأ الحقد وتنشأ البغضاء، ويتطور الأمر إلى ما فعل إبليس ببني آدم من إغوائهم ومن إضلالهم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا كله لأنه في اعتقاده قال: أنا خير منه. لذلك الإنسان المسلم يبتعد في أخلاقه، في آدابه، في لسانه، يبتعد عن تعظيم نفسه ما أمكن. وهذا نخص طلاب العلم بالتوصية به. طالب العلم أحياناً يريد أن ينقل إلى الآخرين أنه طالب علم، ويريد أن ينقل إلى الآخرين أنه قد درس، ويريد أن ينقل إلى الآخرين أنه قد قرأ، ويريد ينقل إلى الآخرين أنه قد كتب. كيف ينقل هذا؟ يقول: أنا فعلت، كتبت، قرأت، إلى آخره. في البداية يكون الأمر مجرد الإعلام والإخبار، يتحول الأمر بعد ذلك إلى العجب والغرور. يقول: من قرأ مثل هذه الكتب التي أنا قرأتها؟ من درس عند هؤلاء العلماء الذين أنا درست عندهم؟ من ألف في هذه الأمور مثل ما ألفت أنا؟ من فعل كذا مثل؟ من سافر في طلب العلم كما سافرت أنا؟ من فيأتيه الشيطان فيعرض عليه أقرانه، فيجد نفسه هنا ويجد أقرانه أين؟ في الحضيض، خاصة إذا كان أقرانه ممن لا يفصح بهذه الأشياء، لا يعرض على الناس ماذا قرأ، لا يعرض على الناس ماذا كتب، ولا يعرض على الناس ماذا درس، ولا ماذا لقي من العلماء، فيظنه فقيراً ويظن نفسه غنياً. الغنى يطغي الإنسان في العلم أيضاً، كما أن الغنى يطغي الإنسان في المال، الغنى يطغي الإنسان في العلم، فيجعل من الإنسان فرعوناً من فراعين العلم، ينظر إلى الناس أنهم دونه. فمثل هذا الإنسان كيف ينتفع به، وكيف يستفاد منه، وكيف يرجع إليه وفيه خصلة فرعونية في العلم، فيدفعه إلى الكبر. لذلك ترون أحياناً بعض كبر من بعض طلاب العلم، هذا له أثر سيء ليس على طالب العلم هذا وحده، له أثر سيء في الصد عن سبيل الله. بعض الناس مثلاً غير المتدينين يرى هذا الإنسان، يظن أن هذا الإنسان سلوكه يعبر عن سلوك المتدينين أجمعين، ما عنده تفريق بين الناس، لا يدري هذا وهذا وهذا، فيظن أن هذا هو السلوك الذي كل المتدينين يقومون عليه، فيرى كبراً ويرى عجباً ويرى غروراً ويرى عجرفةً ويرى فوقيةً ويرى نظراً علوياً إلى الناس. فماذا يحصل في قلبه؟ يقول: يا أخي لا أريد أقترب من هؤلاء الناس أبداً، لأني إذا اقتربت منهم قلبي يؤلمني، أنا أريد أن أقترب من الله تعالى، لا أريد أبتعد أكثر. فهؤلاء الناس ماذا فعلوا؟ صدوا عن سبيل الله. لذلك لا تحتقرن أحداً بتعاظم ما تعلمه من نفسك. تعلم من نفسك خيراً قل الحمد لله، ذلك الفضل من الله، هذا الإكرام الله أكرمك به، ولو شاء سبحانه لسلبه عنك. كم من الناس من يمشي في طريق العلم ويقطع فيه شوطاً واسعاً، ثم بعد ذلك والعياذ بالله تعالى ينقلب على عقبيه، فربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، بعد ذلك ينسى كل شيء ويضيع لديه كل شيء. ويأتي هذا الشخص الذي سخر منه أو استخف به أو تعاظم عليه، يبدأ كالسلحفاة في طلب العلم، ويفتح الله عليه ويصير من كبار العلماء. هذا له في التاريخ أمثلة ونماذج، وجرت أن كثيراً من الناس كان يسخر منهم في بداياتهم ففتح الله عليهم، وأن كثيراً من الناس كانوا طواويس. ما هو الطاووس؟ من الطاووس؟ الطاووس نبات، عفواً، حيوان يضرب به المثل في الغرور، فيكون طاووساً في بدء حياته، ثم بعد ذلك يذهب ريشه الذي يفخر به. لذلك ما جاءك من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله، هذا المعنى يجب أن نستحضره تماماً. لذلك ينبغي فطم، ما معنى الفطم؟ الفطم قطع، الفطام قطع الرضاع، فينبغي فطم النفس عن رؤية الأنا. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فطم يعني قطع مباشر، بات سريع فوري عن هذه الأشياء كلها. فتزكية النفس إذن أمر مرذول، أمر مرذول. بل الله يزكي من يشاء. كيف يزكي الله تعالى عباده؟ إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا تزكية من الله عز وجل، القبول في الأرض هو تزكية الله تعالى لهذا العبد، فينفع الله تعالى به ويجري الخير على يديه. أما الإنسان الآخر والعياذ بالله، إذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادى في السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم يرفع عنه القبول في الأرض. ما معنى رفع القبول؟ يعني لو بذلت كل إمكانياتك لا يقبل. يعني مثل آلة أو جهاز كهربائي عظيم جدا، تقنياته عظيمة جدا، لكن هذا السلك مقطوع، هل هذا الجهاز يشتغل؟ هذا الجهاز لا يشتغل، مهما كانت تفاصيله التقنية، مهما كان إبداعه، مهما كانت ميزاته، مهما كان إذا هذا لم يكن موجودا لا يؤدي الغرض. فإذا كان معك شهادات كذا، ومعك علم كذا، ومعك كتب كذا، ومؤلفات كذا، ورحلات علمية كذا، حضور مؤتمرات كذا، هذا ما يسمى الآن في عرفنا السي في 10 صفحات، وهذه 10 صفحات منزوع منها القبول في الأرض، 0. وإنسان آخر السي في الذي له اسمه واسم أبيه ونسبته، ما عنده شيء، لكن عنده تيار كهربائي يوضع له القبول في الأرض، ينفع الله تعالى به. لذلك ابحث عن رضا الله عنك، ابحث عن تزكية الله تعالى لك، ولا تبحث عن تزكيتك لنفسك أو عن رؤية الناس لك فيزكونك. المزكون أحياناً يكونون منافقين، أو يكونون كاذبين، أو مجاملين، أو مصلحيين، أو نفعيين، إلى آخره. ابحث عن تزكية الله تعالى لك، ولا تظلم فتيلا، لا يظلمك الله تعالى شيئا. ثم قال سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال ابن عباس رضي الله عنه: الجبت هنا هو حيي بن أخطب، والطاغوت كعب بن الأشرف، هؤلاء عظيمان من عظماء اليهود. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان، وقيل الجبت الكاهن، والطاغوت الساحر. هذه أقوال تفصيلية، ما الجامع بينها؟ القول الرابع: وبالجملة هما كل ما عبد أو أطيع من دون الله. هذا تفسير إجمالي جامع للتفاسير التي قيلت: الجبت كل ما عبد، والطاغوت كل ما أطيع من دون الله. فالذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني بأشياء يعبدونها ويطيعونها من دون الله. ويقولون للذين كفروا، الآية سببها أن حيي بن أخطب أو كعب بن الأشرف أو غيرهما من اليهود قالوا لكفار قريش: أنتم أهدى سبيلاً من محمد وأصحابه صلى الله على سيدنا محمد. إذن هذا الجبت والطاغوت، هذان الجبت والطاغوت يقولون للمشركين، الجبت والطاغوت هذان من أهل الكتاب. أهل الكتاب من أقرب إليهم، المسلمون أم الوثنيون؟ المسلمون أقرب، يعني بعصبية القرب المسلمون أقرب، لكن هؤلاء يقولون للذين كفروا من الوثنيين: هؤلاء الوثنيون أهدى من الذين آمنوا سبيلا، مع أن الوثنيين أبعد عنهم. قالوا لكفار قريش: أنتم أهدى سبيلا. فهذا إذن من كذبهم الذي بعثهم عليه شدة عداوتهم. لذلك الإنسان لما يعمى بصره ربما وجد عدوه الأشد أقرب إليه من عدوه الأدنى. أحياناً يتحالف الإنسان مع أحد أعدائه الذين هم أشد عداوة مع ضد عدو قريب فيخسر بذلك. فهؤلاء اليهود أرادوا التحالف مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع أن المسلمين أقرب في عقائدهم إلى اليهود من كفار قريش من الوثنيين. أولئك الذين لعنهم الله من الجبت والطاغوت، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. من طرده الله من رحمته، من يستطيع الدفاع عنه؟ لا أحد يدافع عنه، لأن الناس لما يريدون أن يستنصروا على أحد يستنصرون ممن هو أعلى منه. إذا ظلمك الموظف إلى من تذهب؟ إلى رئيس الدائرة. ظلمك رئيس الدائرة تذهب إلى رئيس القسم. ظلمك رئيس القسم تذهب إلى رئيس هذا مثلا الوظيفة كلها. ظلمك هذا تذهب إلى الوزير. ظلمك الوزير تذهب إلى من فوقه. ظلمك من فوقه تذهب إلى من فوقه. طيب من لعنه الله إلى أين يذهب؟ من ينصره من الله؟ لا ناصر له. إذن ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك؟ الهمزة للاستفهام مع الإنكار. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، يعني هؤلاء هل لهم ملك فيبخلون به على الناس؟ النقير يوجد في النواة فتيل ونقير وقطمير. نواة التمر فيها ثلاثة أشياء: الفتيل هذا الذي يكون بين طرفي النواة في المنخفض، يكون هناك خيط، هذا فتيل. النقير في ظهر النواة يوجد نقطة تظهر للعين المجردة، هذه النقطة منها تخرج الحياة. والقطمير هذه النواة يكون لها قشرة، عندما تأكل التمر تظهر لك حول النواة يوجد قشرة، هذه قطمير، والنقطة نقير والخيط فتيل. فهؤلاء لا يؤتون الناس نقيرا، يعني نقطة واحدة. النقير هو النقرة في ظهر النواة، وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء. والمراد وصف اليهود بالبخل. لو كان لهم نصيب من الملك، يعني إذا كانوا أهل ملك، مع ملكهم ومع اتساع أملاكهم لا يعطون الناس شيئا. والمراد وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك، وأنهم حينئذ يبخلون بالنقير الذي هو أقل الأشياء، من يبخل بالنقير يبخل بما فوقه من باب أولى، ويبخلون بما هو أكثر منه من باب أولى. أم يحسدون الناس؟ وصفهم بالحسد مع البخل، والحسد أسوأ ما يكون من الغني. إذا واحد فقير نظر إلى الناس نفهم أنه فقير وهذا الشيء ليس عنده، يتمنى أن يكون له هذا الشيء. لكن واحد غني عنده مثل هذا الشيء ويحسد الناس، هذا منتهى اللؤم في الطبع. عنده سيارة موديل 2019، رآك تركب في سيارة موديل 2017 يتعجب أنه أنت تركب مثل هذا، عندك موديل يعني بعد سنتين، مع ذلك يحسد الناس. رآك تسكن بيتاً يكون على الربع من بيته، ما شاء الله بيتك جيد جميل كذا، ينظر إليك نظراً حاسداً. يراك تذهب تسافر، هو كل أسبوع أسبوعين يسافر هنا هنا، إذا سافرت يتعجب. إذن هذا الحسد فيه مع الغنى. فهؤلاء اليهود لو كانوا مالكين ولديهم كل شيء بأيديهم لا يؤتون الناس شيئاً ويحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والناس هنا يراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والفضل النبوة، وقيل النصر والعزة، وقيل الناس العرب، والفضل كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم. هذا طبع عند فئة من الناس أنه يحسد في شيء بإمكانه أن يكتسبه، مثل اليهود. اليهود كان عندهم علم بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تعلمه العرب. اليهود عندهم علم لا تعلمه العرب، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ لم يؤمنوا، وحسدوا العرب أن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أمسككم أن تؤمنوا به فتكونوا أسعد الناس برسالته؟ لو هؤلاء اليهود الذين في جزيرة العرب، بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير، لعلمهم السابق بالنبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به، أما كانوا أسعد الناس به؟ بلى، لكن الكبر، الكبر يمنع. كذلك بعض الناس مثلا يرى إخوانه، يرى أصدقاءه من الصالحين فيحسدهم على صلاحهم. ما يمنعك أن تكون صالحاً؟ كبر وامتناع عن طاعة الله. هو لا يريد أن يتقيد بتكاليف الدين، ويؤلمه أن يفوقه غيره في هذا، فهو لا يريد أن يكون صاحب دين، يريد من الناس أن تتفلت من الدين حتى لا تفوقه. هذا منتهى اللؤم، هذا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. المراد بآل إبراهيم ذريته من بني إسرائيل وغيرهم ممن آتاه الله الكتب التي أنزلها والحكمة التي علمها. والقصد بالآية الرد على اليهود في حسدهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومعناها إلزام لهم بما عرفوه من فضل الله تعالى على آل إبراهيم، فلأي شيء تخصون محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليهم؟ آل إبراهيم هم أيضًا بنو إسرائيل، وأنعم الله عليهم بالنبوة، وأنعم الله عليهم بالملك، فلم يقوموا بحقهما فصاروا آخر الأمم، فلماذا تحسدون الناس وقد آتينا أسلافكم من النعم مثل ما آتينا الناس الذين تحسدونهم؟ وآتينا آل إبراهيم وآتيناهم ملكا عظيما. الملك في آل إبراهيم هو ملك يوسف وداود وسليمان على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. فمنهم من آمن به، ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. الآية. قيل المراد من اليهود من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن المذكور في قوله مصدقا لما معكم أو بما ذكر من حديث إبراهيم، فهذه ثلاثة أوجه في ضمير به. فمنهم من آمن به، ما هو بدل الضمير؟ إما فمنهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو فمنهم من آمن بالقرآن، أو فمنهم من آمن بما ذكر في الآية التي قبلها من ذكر إبراهيم عليه السلام. ومنهم من صد عنه، أيضاً الضمير هنا يرجع إلى الثلاثة السابقة. وقيل منهم من، فمنهم أي من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم، ومنهم من كفر كقوله فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. كذلك دعا سيدنا إبراهيم لذريته قال ومن رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، لا قال ومن كفر فأمتعه قليلا. ما الآية التي قبلها؟ وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إذن هؤلاء من هذه الذرية، من آمن فله الأجر، ومن لم يؤمن فعليه الوزر. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. الآية. قيل تبدل لهم جلود بعد جلود أخر إذ نفوسهم هي المعذبة، وقيل تبديل الجلود تغيير صفاتها بالنار، وقيل الجلود السرابيل يعني ما يوضع فوق الإنسان وهو بعيد. هذه الآية تذكر من آيات إعجاز القرآن. الإعجاز الذي ممكن أن نسميه الإعجاز الكوني الذي يستعمله الناس يسمونه الإعجاز العلمي، هذه التسمية ليست بصواب. يريدون بالإعجاز العلمي ما يوجد في القرآن الكريم من آيات أثبتت المكتشفات الحديثة في العلوم الكونية والعلوم التجريبية، أثبتت عجائبها، مثلاً خلق الجنين، مثلاً بعض الأمور الجغرافية، بعض الأمور الفلكية، بعض الأمور الطبية، بعض الأمور النباتية، في هذه النواحي التي اكتشفت مؤخراً، فيسمون هذا الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ما وجه تسمية الخطأ في هذه التسمية؟ وجه الخطأ قصر العلم على ما يسمى بالعلوم التجريبية، هذا يوجد في كل الدول في المرحلة الثانوية، يقسمون الطلاب قسمين، ما هما القسمان؟ علمي وأدبي، يعني القسم الأدبي غير علمي والقسم العلمي لا أدب فيه، الآداب يعني مو الأدب الأخلاق، هذا تجاوز في النسبة، خطأ. التاريخ أليس علما؟ الجغرافيا أليست علما؟ اللغات أليست علما؟ الفلسفة أليست علما؟ لما نزعتم عنها صفة العلم؟ الفيزياء والكيمياء بعضها نظريات لم تصل إلى درجة المعلومات القطعية، في قوانين أحياناً يظنها الناس أنه قانون قطعي، يظهر بعد اكتشاف آخر أنه هذا أمر غير قطعي. في الطب نظريات طبية بعد عقود من السنين يظهر خطأها، فيعتمد الأطباء نظريات طبية أخرى. إذن هي ليست قضايا قطعية، لما سميتموها علماً؟ هذا القسم بين العلم والأدبي عشش في قلوب الناس أنه أنا أخضع للعلم. كثير من الناس يقول كلمني بالعلم أنا أخضع للعلم. ما معنى العلم عنده؟ معنى العلم عنده يعني 1+1=2، مو دائماً 1+1=2، في 1+1=1. كيف؟ إذا أتينا بكوم وكوم آخر وجمعناهما كم كوماً يصير؟ كوم واحد. في أمور نسبية، إذن هذه الأشياء أنه كلمني بالعلم، أي علم تقصد؟ العلم التجريبي؟ ليست كل الأشياء تخضع للعلم التجريبي. لما أخبرك أنه في التاريخ حصل كذا، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ليس علم تجريبي، الدليل على ذلك صدق الناقل، مدى الموثوقية. أما ما عندي تجربة علمية كيميائية تثبت لي أن هذا الأمر حصل في التاريخ حقيقة أو لم يحصل، ما عندي. الجغرافيا علم اكتشافي، الآداب واللغات علم سماعي. إذن التسمية المتكررة للعلوم التجريبية بالعلم وللأشياء الأخرى أنها آداب رسخت في أذهان الجماهير اختصاص العلم بهذا الجانب. لذلك ظهرت كتب الإسلام والعلم، القرآن والعلم، الكذا والعلم. القرآن هو علم، والفقه علم، والتفسير علم، والحديث علم، والفرائض علم، كذا علم. فهذه الثنائية فيها مغالطة لا تصح، لا تصح لغة ولا تصح عرفا سليما، هذا عرف اصطلاحي فاسد. تتمة لهذا العرف الاصطلاحي الفاسد، صاروا المسائل التي توجد في القرآن الكريم وتثبت مثلها الاكتشافات الحديثة يسمونها الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وصنفت في ذلك كتب كبيرة، وأنشئت مؤسسات وهيئات، هيئة البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، أقسام في الجامعات. كل هذا مبني على مغالطة، إيش سميناها؟ مغالطة في ماذا؟ في اصطلاح فاسد، اصطلاح فاسد. إذن هذا من الإعجاز الكوني أو من إعجاز الخلق. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. اكتشافات أنه صورت البحار المتجاورة، فظهر أن ماء هذا البحر بلون وماء هذا البحر بلون آخر ولا يمتزجان. طيب خير إن شاء الله، هذا موافق لمعنى بينهما برزخ لا يبغيان، لمعنى نفهمه ربما كان المراد شيئا آخر. لذلك هذه الأشياء يستأنس بها ولا يقطع أنها تفسير القرآن، لأنه ربما يظهر من عجائب الخلق ومن الإعجاز شيء لم يكتشف إلى الآن، فلا نقيد القرآن بمعارف الخلق. فمن جملة هذه المعجزات في الخلق أن حاسة الإحساس في الإنسان، الحاسة في الإحساس أين مكانها؟ الجلد، فإذا أزيل الجلد فقد الإحساس. لذلك كلما نضجت جلودهم وخرجت عن الخدمة، يعني لم تعد تحس، بدلناهم جلوداً غيرها. لما؟ ليذوقوا العذاب. جلود جديدة الإحساس فيها قوي فيحسون بالألم ويعودون هكذا في إحساس دائم بالألم. هذا من إعجاز الخلق الذي أخبر عنه القرآن الكريم. إن الله كان عزيزاً حكيماً. والذين آمنوا وعملوا الصالحات. كل ما يذكر الذين كفروا ماذا يذكر بعدهم؟ الذين آمنوا. وإذا ذكرت جهنم ماذا يذكر بعدها؟ تذكر الجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم فيها أزواج مطهرة. ذكر في البقرة مما ذكر في تفسير تطهير النساء أنهن لا يحضن ولا يأتيهم الطمث. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. صفة من لفظ الظل للتأكيد، أي دائما لا تنسخه الشمس. وقيل يقي الحر والبرد. لذلك الجنة ظلها دائم، بمعنى أنه ليس فيها مصدر ضوئي واحد يتحرك. الأرض مصدرها الضوئي ما هو؟ الشمس. فبحركة الأرض وبحركة الأفلاك ماذا يحصل لظل الأشياء؟ تتحرك. في الجنة لا يوجد هذا، في الجنة ضياء والظل دائم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الآية قيل هي خطاب للولاة، هذا عموم اللفظ، هو خطاب للولاة بتأدية الأمانات إلى أهلها. سبب النزول وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة. ذكر أن هذه الآية نزلت في الكعبة لما دخل صلى الله عليه وسلم مكة وفتح البلد الحرام، ومكنه الله عز وجل من هذا البلد الأمين، من حرمه الأمين. جاء صلى الله عليه وسلم وأمر عثمان ابن طلحة أن يعطيه مفاتيح الكعبة. هذه وظيفة تسمى الحجابة. صنع هذه الوظائف أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وهو قصي. جعل وظائف متعددة، منها حجابة البيت وسدانته خدمته، ومنها سقاية الحاج، ومنها إطعامهم، ومنها الندوة، ومنها اللواء. اللواء يعني الحرب، والسقاية والرفادة إطعام الحجاج وسقايتهم، والحجاب خدمة البيت وسدانته. فهذه الوظائف توزعتها ذريته من بعده. فكان من نصيب بني هاشم قوم النبي صلى الله عليه وسلم، كان من نصيبهم الرفادة والسقاية، وكان من نصيب بني عبد الدار حجابة البيت. ابن عبد الدار اسمه شيبة، فأبناء شيبة بأيديهم مفاتيح الكعبة، واستقر هذا العرف في قريش إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى فتح مكة. فطلب صلى الله عليه وسلم المفاتيح من من؟ من عثمان بن طلحة، فأعطاه المفاتيح ودخل صلى الله عليه وسلم فصلى في الكعبة، فنزل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني أن يرد مفاتيح البيت إلى عثمان بن طلحة. فناداه صلى الله عليه وسلم بعدما صلى بالكعبة وقال: خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة إلى يوم القيامة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. فبقيت مفاتيح الكعبة مع هؤلاء القوم إلى يوم الناس هذا. لا السلاطين ولا الملوك ولا الخلفاء يستطيعون أن يمنعوهم من هذا الفضل، متوارث فيهم إلى اليوم. فإذا السلاطين أو الملوك أو كذا يريدون دخول الكعبة يفتحها لهم الشيبي، هذه أسرة في مكة المكرمة معروفة إلى اليوم بنو الشيبي، من نسبة إلى بني شيبة، وبأيديهم المفاتيح، هم يفتحون وهم يغلقون. فسلاطين العثمانيين تبركاً كانوا يصنعون مفتاحاً إضافياً يضعونه عندهم، المفاتيح التي في قصر طوب كبي هذه مفاتيح إضافية، يعني نسخة من المفتاح توضع عند السلطان تبركاً فقط، أما المفتاح الأصلي عند بني شيبة فهو بأيديهم إلى اليوم مع كبيرهم، عندهم عرف أن يكون المفتاح بأيدي أكبر رجل منهم. فهذه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولفظها عام، لفظ الآية ليس مخصوصاً بالمفاتيح، لكن هذه القصة هي سبب ماذا؟ سبب النزول، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكذلك حكمها عام في أي أمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طلاب العلم يوجد بينهم أمانة عامة ينبغي أن يؤدوها إلى الأمة، وهي حمل هذا العلم وتبليغه، تحمله بأمانة وتأديته بأمانة. أحياناً الإنسان يتحمل العلم بأمانة فتضيع الأمانة بين التحمل والأداء فلا يؤديه بأمانة. وهناك أمانات كثيرة في الحياة، من أبسطها استعارة الكتب، تعير فلاناً كتاباً فيبقى الكتاب عنده أسبوعاً أسبوعين، شهراً شهرين، سنة سنتين، ثم ماذا يقول لك؟ أي كتاب؟ أنت أعرتني كتاباً نسيت، أبحث لك عنه، فيبحث لك عنه فلا يجده، ثم ينكر أنه استعار منك، يقول: أصلاً أنا ما أتذكر أني استعرت منك كتاباً. فهنا الأمانة ينبغي أن يكتبها الإنسان، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً، إلى أجله. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الحكم بالعدل وليس بالقربة، والحكم بالعدل وليس بالعواطف. الحكم بالقربة، ما معنى الحكم بالقربة؟ إنه فلان قريبي، فلان صديقي، فأحكم له بما ينفعه. أو الحكم بالعواطف، فلان يبكي وفلان الآخر لا يبكي، إذن الذي يبكي ماذا؟ هو المظلوم. ليس بالضرورة الذي يبكي هو المظلوم. يقول العامة: ضربني وبكى وسبقني واشتكى، يعني يظلم ثم يظهر المظلومية. نسأل الله تعالى أن يدفع عنا وعنكم الظلم وعن جميع المسلمين. إن الله نعم ما يأمركم به، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر اللهم لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم فرج عن الأمة فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم أبدل عسر هذه الأمة يسرا يا أكرم الأكرمين. اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.